آنسة نجاح سلام. لطيف جسمك لطيف يا ريم وادي فقير لطيف جسمك لطيف ما شفت انا لك وصيف في الناس شكلك غريب في الناس شكلك غريب في الناس شكلك غريب يا ريم وادي فقير لطيف جسمك لطيف يا ريم وادي فقير لطيف جسمك لطيف ما شفت انا لك وصيف في الناس شكلك غريب في الناس شكلك غريب في الناس شكلك غريب انت المنى والامل في مهجتي لك محل انت المنى والامل في مهجتي لك محل من بيحسن الثمن يا من بيحسن الثمن ما ترحمون الحبيب ما ترحمون الحبيب ما ترحمون الحبيب يا ريم وادي فقير لطيف جسمك لطيف يا ريم وادي فقير لطيف جسمك لطيف ما شفت انا لك وصيف يا ريت وصلك يعود واسعد بنسم الخدود يلي تشاد الورود يلي تشاد الورود قلبي بقربك يطيب قلبي بقربك يطيب قلبي بقربك يطيب والحب Thank you. جميل.